فيقول جل وعلا ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وإصلاح المسلمين. الوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بذلك. إذ المقصود العمل، المقصود من القراءة والتفقه في الدين والتعلم، المقصود العمل بما أوجب الله وترك ما حرم الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال بينما في جوف عند النبي عليه الصلاة والسلام اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السهر ولا يعرف منه، فجاء فسلم ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه ذلك. قال صدقت. قال الصحابة عجبنا ليسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة لماذا تقول. قال ما المسؤول عنها في عالم الإسلام بل أنا ما أعلمه وأنت لا تعلم. قال أخبرني عن أمارات يعني عن علامات. قال أن تجد الأمة ربتها جاي يعني جاي ربتها بلواء ربها سيدها وأن ترى العباة العراة العالة لعاشة يتضاورون. ثم مضى فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله. قال هذا جبريل. هذا جبريل أتاكم وعلمكم. جبريل الذي أشرف الملائكة والسفين بين الله وبين الرسل أتى أمره الله أن يأتي بالتعليم يعلم الناس يستهين بين يدي نبيهم عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم دينا. هذا الدين الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام والإيمان داخله الإسلام. إن الإطلاق إن الدين عند الله الإسلام والإيمان. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام داخل فيه الإيمان. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الناصرين. فدين الله والإسلام هذا دين الله الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب والإسلام وهو الإيمان الذي يتعلق بالقلوب. هو الإسلام من جهة الأعمال الظاهرة والإيمان من جهة ما يتعلق بالقلوب وتصديقها. فالصلاة إسلام وإيمان والزكاة إسلام وإيمان والحج والصيام زكاة وإيمان وهكذا الإيمان بالله وملائكته إلى آخره كله إيمان كله إسلام. لكن ما ظهر من الأعمال تطلق عليه الإسلام وما خفي وتعلق بالقلوب إيمان وكلاهما يطلق على هذا. جميع أمور الدين يقال لها إسلام ويقال لها إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أتاه وهب عبد القيس أمرهم بالإيمان قتلت لما الإيمان. قال الله قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وأن تؤدي الخمس المغرب جاءوا قبل أن يفرض الحج فسر لهم الإسلام بالإيمان. فسر لهم الإيمان بالإسلام. فسر لهم الإيمان قال أمركم بالإيمان ثم شرع بأركان الإسلام. فعلم بذلك أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة قال لها إسلام والإيمان أعمال باطنة وتسمى جميعا إسلاما وتسمى إيمانا. تسمى إيمانا لأن العبد مصدق بذلك مؤمن بذلك بقلبه فتسمى هذه الأعمال كلها إيمان لأنك مصدق بأن الله فرض عليك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرض عليك أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. هذا معلوم بالقلب تؤمن بهذا عليك أن تؤمن بها بقلبك فتصدق وأن تعلم يقينا أنها بالفرائض فرائض فرضها الله على عباده. فتسمى إيمانا

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هذه عمود الإسلام، لا بد من الإيمان بذلك والعمل بذلك. لكن في السفر إذا كان مسافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء في السفر خاصة. أما في الحضر لا بد أربعة، حتى والمريض، حتى المريض يصلي أربعة الحضر، المريض ما يحصل يصلي الظهر أربعة، يصلي العشاء أربعة والعصر أربعة كما يصليها الصحيح في حال الإقامة. إذا سافر صلى في السفر الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء. أما المغرب على حالها فلا، دائما دائما، والفجر على حالها دائما في دائما. والركن الثالث الزكاة، كل إنسان عليه زكاة، رجل ومرأة إذا عندها مال يبلغ النصاب عليه زكاة، ذهب فضة أو إبل سائمة أو بقر أو غنم أو زراعة أو نخيل أو عروض تجارة بالعشر زكاة. الزكاة لا بد منها، فرض الركن الثالث. ولهذا يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أو من زكاة المال، كل من كان عنده مال عليه الزكاة. تفصيلها معروف في كتب أهل العلم وفي الأحاديث، تفصيل الزكاة وبيان ما يجب أن تجب به الزكاة، بيان الأنصبة، بيان الحق، كل هذا مبين في كتب أهل العلم وفي الأحاديث الصحيحة. والرابع صيام رمضان، لا بد من صوم رمضان على كل مكلف، الرجل الرجل والمرأة لا بد من صيام رمضان، فرق من أركان الإسلام. إلا المريض له أن يفطر ويقضي، المسافر له أن يفطر ويقضي كما قال الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. إذا كان مريض في رمضان أو مسافر أفطر وقضى، إلا العاجز كما في سنة الحلم البسط يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا من مرضه دائم لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام لمرضه الدائم الذي لا يرجى برؤه يصير كالكشف جريبة كبيرة الذين لا يستطيعان الصوم يطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا من مرضه دائم لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه بالعكس قال يكلمه الله نفسه الا وسلم فاتقوا الله ما شئتم. والركن الخامس الحج، حج بيت الله الحرام مرة في العمر مرة، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، على الرجال والنساء إذا قدر، كل من قدر عليه يحج مرة. هذا الركن الخامس. وكل ما شرع الله من الأعمال يسمى إسلام، ما شرع الله من الأعمال من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بر الوالدين صلاة الرحم حياه المريض الى غير هذا، كلها يسمى اسلام يسمى ايمان. هذه الاوامر الشرعيه تسمى ايمان تسمى اسلام. وهكذا ترك ما نهى الله عنه، من الايمان ترك الشرك، من الايمان ترك المعاصي، من الاسلام ترك المعاصي، ترك الزنا من الاسلام والايمان، ترك اللواط من الاسلام والايمان، ترك شرب الخمر، ترك الغيبه والنميمه، ترك العقوق، ترك قطيعه الرحم، هذه المعاصي تركها والحذر منها من الإيمان ومن الإسلام، من إسلامنا ومن إيماننا أن ندع ما حرم الله وأن نحذر ما حرم الله من الشرك وسائر المعاصي. يجب على المسلم أن يحذر أن لا يعق والديه، أن لا يشرب الخمر، أن لا يزني، أن لا يتأوب، أن لا يختار الناس، أن لا ينم على الناس، أن لا يسب ويؤذي الناس، أن لا يظلم الناس، كل المعاصي يجب تركها، وترك المعاصي من الإيمان ومن الإسلام. كل مسلم وكل مكلف عليه أن يدع ما حرم الله من المعاصي رغبة فيما عند الله وإخلاصا لله ومحبة له، وعليه أن يؤدي ما وجب الله محبة لله وتعظيما لله ومحبة له. وتسمى هذه الطاعات إيمان وتسمى إسلام. لكن أركان الإيمان في القلب ستة: أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأن الله ربه معبود بالحق وأنه خلاق العليم وأنه فوق العرش، ربنا فوق العرش فوق جميع الخلق، الرحمن والعرف السوى، تؤمن بأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق، لا يخفى عليك أحد، يعلم ما في قلبك ويعلم سرك ونجواك ويعلم كل شيء، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. فتؤمن بالله أنه ربك وإلهك وأنه خالقك وأنه معبودك الحق وأن عليك طاعة له واتباع شريعته وتؤمن بأسمائه وصفاته. لله أسماء وصفات كلها حسنى كلها علا بينها في القرآن وفي السنة الصحيحة كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم القدير والسميع البصير والقدوس الملك إلى غيرها من أسماء موضحة في القرآن وفي السنة الصحيحة. تؤمن بذلك عليك أن تؤمن بأسماء الله وصفاته وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق هو العلي العظيم جل وعلا. الركن الثاني الإيمان بالملائكة ثم ملائكة أنتم له ملائكة من الله ملائكة خلقهم من النور بطاعته وأداء حقه قال بحقهم بل عباد مكرمون فيسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون عند لمن ارتضى وهم من خشيته هذه ملائكة كلهم بطاعة الله وطاعة تنفيذ أوامر خلقهم من النور وأشرفه السبيل بين الله وبين الرسل الذي يأتي بالوحي من عند الله إلى الأنبياء ومنهم ميكائيل المأمور بالقلم والمكر على القطر ومنهم إسرافيل الذي ينفض الصور ومنهم مالك خازن النار ونادوا يا مالك ومنهم ملك الموت وهم ملائكة لا يحصيهم الله عددهم لا يحصيه إلا الله يدخل في مسجد فوق في الأعلى في السماء الرابعة بيت المعمور يدخله 70,000 كل يوم ثم لا يعود إليه يتعبدون فيه وعددهم لا يحسد الله عز وجل أمرهم عظيم بخدمة الله وطاعته وتنفيذ أوامره وعبادة سبحانه وتعالى تؤمن بهؤلاء الملائكة. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور وخلق جانا النار الموصلة وخلق آدم وخلق آدم الموصلة النار الملائكة خلقوا من النور والجان الشيطان خلق من مادة من النار وآدم أبونا خلق من النار وتؤمن بكتب الركن الثالث ما كان الإيمان كتب الله المنزلة تؤمن بأن الله أنزل كتب كما قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والإنجيل تؤمن بكتب الله من التوراة والإنجيل التوراة من الله على موسى الإنجيل على عيسى الزبور على داوود ومنها كتب أخرى أنزلها على موسى وعلى إبراهيم وعلى غيره كما قال تعالى قد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معه الكتاب والإنجيل وأشرفها وأعظمها القرآن أعظم الكتب وأشرفها القرآن العظيم كتاب الله منزل على محمد عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالرسل وفي الرابع الرسل الله أرسل الرسل إلى الناس يعلمونهم ويرشدونهم ويدعونهم الى توحيد الله وطاعه الله اولهم نوح ارسله الله الى اهل الارض لما اشرك وقبله ادم ارسل الى ذريته ليعلمهم شرائع الله لكن نوح اول الرسل لما وقع الشرك هو اول الرسل الى اهل الارض بعدما وقع فيه الشرك واخره وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبينهم رسل كثير بين نوح ومحمد رسل كثير منهم ابراهيم منهم هود وصالح منهم نوح منهم ابراهيم خليل الرحمن منهم موسى وهارون منهم داود وسليمان منهم عيسى عليه الصلاه والسلام وخاتمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء فعليك ان تؤمن بها. الركن الخامس الايمان باليوم الاخر تعلم ان الله جل وعلا وعلى الناس يوم الاخر ليجزيهم باعمالهم وهو يوم القيامه يوم البعث والنشور. هذه الدنيا هي الدار إقامة معبر وليس الدار إقامة ولكن النار دار عمل ومزرعة للآخرة ودار استعداد وليس الدار إقامة كل يموت كل نفس إلا إقامة وآخر شيء تقوم الساعة على اليقين ويموتون في يوم واحد في ساعة واحدة إلى قامة القيامة كلها في السوق مات أهل الأرض كلهم أهل السماوات والأسماء ولا يبقى إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى ثم يبعثهم الله جل وعلا والحي الذي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاليوم الآخر هو يوم القيامة وآخر يوم في الدنيا ينفخ في الصور ينفخ في صغار الصور فيموت الناس جميعا، ثم بعد مدة ينفخ نفخة أخرى فيبعثهم الله ويجازيهم بأعمال. بين النفختين 40، لم يأتي في السنة بيانها أن 40 شهرا أو سنة أو سنة أو يوما، 40 كما في بعد 40 يبعثهم الناس من قبورهم ومن كل مكان ويجمعهم من كل مكان إنه مؤسس ويجازيهم بأعمال يوم يجمعهم اليوم الجمع. هذا يوم الآخر فيه البعث والنشور والجزاء والحساب، توزيع الكتب، هذا يعطى كتابه يمينه وهذا يعطى كتابه شماله، فيه المواسيم، هذا يدخل ميزانه وهذا يحط ميزانه، وبعد ذلك ينصرف الناس إلى الجنة، فريق في الجنة وفريق في النار. بعد هذا الحساب والجزاء يوم القيامة النهاية يكون فريقين، فريق يذهب إلى الجنة وفريق إلى النار. هذه نهاية الناس في أحياء نهايتهم فريق من الجنة وفريق من السعي. من أطاع الله فله جنة والكرامة أبد الآباد، لا موت فيها، الجنة ما فيها موت أبد الآباد، نعيم دائم أبدا. والفريق الثاني إلى النار وهم كفار، لا موت فيها بل في عذاب دائم أبدا، كما قال الله سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول جل وعلا كلما هبت زدناهم سعيرا، ويقول سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لكن العصاة اللي ماتوا على المعاصي كثروا منهم يدخلون النار، كثروا منهم يدخلون النار ما يعفى عنه، معزة في النار أصحاب الزنا، أصحاب الخمور، أصحاب الظلم إلى غير ذلك من أصحاب المعاصي، كثروا منهم يدخلون النار ويعذب في النار على قدر معاصي يمكث فيها ما شاء الله، تختلف مدده في النار على حسب أعماله القبيحة. ثم يعلن الله فيهم الشفاعة، فيشفع فيهم الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج الله من النار أقواما كثيرين دخلوها بمعاصي، موحدون مسلمون لكن دخلوها بمعاصي التي ماتوا عليها، فيخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة فيمكثون في نهر الحياة كما تموت حبة في حمل السن، ثم إذا تم خلقهم أدخلهم الله. ويبقى في النار جماعة من أهل المعاصي لم تشملهم الشفاعة، شفاعة الناس لا شفاعة النبي ولا غيره، بقوا في النار المعاصي ويخرجهم الله بعد ذلك من النار برحمته جل وعلا، يخرجهم من النار حتى لا يبقى في النار إلا كفار، ما يبقى في النار بعد ذلك إلا كفار الذين ماتوا على الكفر والضلال، هؤلاء يخلدون فيها أبدا وما هم بخارجين من النار. هذا يوم الآخر ونهاية، نسأل الله العافية والسلامة. السادس القدر، الإيمان بالقدر، عليك أن تؤمن بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، يعلم كل شيء وكتب كل شيء، يعلم أهل الجنة وأهل النار، ويعلم أرزاق الناس وأعمالهم، ويعلم عددهم وإحصاءهم، ويعلم ما يجري عليهم، كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وأرشه عنه. وكان يوم جالسا بين أصحابه في المقبرة انتظار دفن أحد المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كرم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا فكل ميسر لما خلق، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستكبر وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمؤمن يسعى ويعمل ويجتهد كما يعمل لدنياه، يبيع ويشتري يزرع ويعمل لدنياه، هكذا يعمل لآخرته، عليه يتقي الله، أن يحاسب نفسه، أن يجاهدها لله، أن يؤدي فرائض الله، أن يحفظ محارم الله، وأهم شيء العناية بتوحيد الله تعالى، هذا أعظم الأمور أفرضها، توحيد الله والإخلاص وترك الشرك به والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم

والمتعاون بالبر والتقوى. أما ما يتعلق بالنساء فلا شك أن الواجب عليهن التستر والحذر من الملابس التي تغري الناس وتفتن الناس، والطيب الذي يغري الناس. يجب على المرأة إذا خرجت أن تكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا ملابس ظاهرة جميلة ولا طيب يظهر للناس. كل ذلك يجب عليهن الحذر منه، والرسول حذر من ذلك. فالواجب على المرأة أن تحذر الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مويلات، ورؤوسهن مثل أسنان البخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا ينالها، ورجال بأيديهم سياط يضربن بها الناس كأنها لو البقرة. المقصود هو الرجال، نساء كاسيات عاريات تلبس ملابس إما شفافة وإما قصيرة، مائلات إلى الباطل والفواحش، مميلات لغيرهن. فالواجب الحذر من ذلك. الواجب على النساء تقوى الله، وإذا خرجنا يخرجن مستكرات بعيدات عن تسبب الرجال، بعيدات عن ما يفتن الناس من الطيب أو الملابس التي تفتن الناس، وهكذا وضع العباء على كتفين تسبهم الرجال. فالواجب الحذر من ذلك. الواجب أن تخرج عند الحاجة، خروج في التستر والحذر من أسباب الهجرة من الطيب وغيره، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما مع عدم الحاجة فبيت واخر لها، كما قال سبحانه: وقرنا في بيوتكم، يعني أنفسنا في بيوتكم، قرنين أنفسنا، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال السلف في تفسير الآية: التبرج إظهار المحاسن والمفاتن، هذا التبرج إظهار ما يفتن الناس. أما ما يتعلق بالنقاب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، لها المرأة المحرمة أن تنتقم، قال: لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين، يعني محرمة لحج وعمرة. والنقاب ما يصنع على الوجه إلا قطر العينين أو العين، ولا يسمى نقاب. والقفازين تضع في اليدين، فالمحرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لكن تغطي وجهها بغير ذلك، تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار أو بغيره، وهكذا تغطي يدها بالعباءة وغيرها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدرت إحدانا حمارها وقالت جلبابها على وجهها، فإذا برد فشعرها. فالنقاب فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي، فنهى عن النقاب في حق المحرمة، فدل ذلك على أن غير المحرمة يجوز لها النقاب إذا كان بقدر العين أو بقدر العين حتى ترى طريقها. فالمرأة عليها لا بأس أن تلبس النقاب، ولكن تبتعد عن الفتنة من التكحل أو إظهار شيء من الوجه أو الجبهة أو الخدين، كل هذا يجب عليها أن تحذره، وأن يكون العين فقط أو العينين من دون شيء يفتن الناس. وإذا لبست الخمار بدلا من النقاب للتستر والبعد عن الفتنة فلا بأس، هذا طيب. لكن ما كل امرأة تستطيع ذلك، بعض المرأة النساء بصرهن ضعيف يحتاجن إلى العين أو العينين، لا تجب يجب الحذر من أسباب الفتنة. نسأل الله لجميع الهداية. نعم، يرفع النداء. يقول السائل: فضيلة الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر في هذه الأيام أو كثرت هذه الأيام الكثير من شركات التأمين، وكل من هذه الشركات تقول بأن لديها فتوى بإباحة التأمين، وقد تميز بعضها أو قد تعبر بعضها بقولهم: إنما تدفعه من مال لتأمين سيارة ما بمجرد بيعها يرد إليك كل ما دفعته، فهل يباح هذا الأمر؟ أفيدونا أثابكم الله. التأمين نعم، درسه مجلس حياة كبار العلماء منذ سنوات وأصدر فيه قراره، لكن كثير من الناس يلتبس عليه الجائز بالمحرم، أو يتعمد تسمية المحرم بالجائز حتى يلبس على الناس. والتأمين التعاوني الجائز كل جماعة يجتمعون يضعون دراهم، كل واحد يضع 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 للصدقة، لبناء مسجد، لمساعدة الفقراء، هذا قاله التأمين التعاوني. فكثير من الناس أخذوا هذا وجعلوه حجة لهم التأمين التجاري، هذا غلط. أما كونه يأمن على سيارته أو على بضاعته تجي إلى الخارج بكذا وكذا، هذا أمن التجاري، هذا من القمار، يعني يأمن كذا وكذا ويعطى أكثر، قد لا يصل شيء، قد لا يقع عليه شيء، يؤخذ أموالا بغير شيء، وقد يؤمن قليل ويأخذ أموالا كثيرة بالحوادث. وهذا الميسر الذي قال الله فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان. فكثير من هؤلاء التجار وهؤلاء المتسببين يسمون التعاوني، يسمون التأمين التجاري تعاوني، يحتجون بقرار المجلس وهو غلط منهم وتلبيس، إما أن يكون تعمدا منهم وإما غلط منهم. التأمين التعاوني وما يجمعه جماعة من أهل البيت أو البيوت يسمعون ويتبرعون بدراهم معلومة لمقصد شرعي، لمساعدة فقراء المحل الفلاني، لإمامة المسجد، لمساعدة أيتام، لغير هذا من وجوه الخير. يقول السائل وهو متعلق بالذي قبله: سماحة الوالد أو فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في أموال الصناديق الخيرية التي تجمعها بعض الأسر ليدفنوا أو ليدفعوا بها الجوائح التي تصيب أي فرد من أفراد الأسر، وهل تلك الصناديق جائزة؟ هذا هو التعاون، هذا هو التأمين التعاوني، يجمعونه ليساعدوا من يكن منهم وهو صدقة منهم لا يرجعون فيها، يدفعون ذلك وسعد لا ليس لهم فيها رجوع، هذا يقال التأمين التعاوني لا بأس به، كل واحد يدفع 1000 أو 100 أو 200 حتى إذا أصيب أحد بجائحة أو مصيبة ساعدوا وجبروا من هذا المال ليس له في نية الرجوع، إنما هو مساعدة وتبرع، هذا هو التأمين التعاوني، أو ليعمروا مسجدا أو رباطا أو غير ذلك من وجوه الخير، أو ليدفعوا إلى جماعة من الفقراء والمساكين، أو ليشتروا به كتبا أو ما أشبه ذلك. لا ما في زكاة، ماذا تبرعوا به هذا متبرع به، كله لله لا شيء زكاة. يقول: رجل له عمارة سكن وضع فيها أحد المستأجرين دشة أو دشة، فهل يأثم صاحب العمارة على ذلك؟ لا نأثم على من وضع الدش وأجره، ولكن نأثم على من وضع الدش، ولا نأثم على من عصى في الدار، من عصى فيها نأثم عليه لا على من أجره، نأثم على من عصى في الدار بالدش أو غير الدش. رجل يريد أن يتزوج فتاة ويريد أن يراها، هل يجوز أن يمكن من رؤية هذه الفتاة دون إذنها وإذن أهلها؟ نعم، إذا أراد أن يتزوج له أن ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها، قال: إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر أنه يراها ولو من غير علم. قال جابر: لما خطب امرأة قال: جاءت وأتحبأ لها وراء النخل حتى رأيتها. المقصود أنه إذا رآها بإذنها وبغير إذنها، ولكن إذا تيسر يستعلم أهلها وأن يزورهم حتى يراها بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها فذلك حسن، فإذا لم يتيسر ذلك وتمكن أن يراها من دون خلوة، يراها من بعيد من دون خلوة فلا بأس. وضع مبلغ من المال في أحد البنوك الربوية وذلك في حساب جاري بدون أخذ فائدة من البنك، هذا لا يضر، من يضع حساب جاري بدون فائدة لا يضر، لكن إذا تيسر أن يكون عند غير البنوك، عند بعض التجار غير البنوك هذا أحوط، وإلا فوضعه عند البنك عند حاجة وضرورة، للحساب الجاري لا للمعاملة الربوية فلا بأس. أحسن الله إليكم، ما حكم فك السحر بالسحر؟ السحر يفك بالقرآن والتعوذات الشرعية والأدوية كما قال ابن القيم، كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب الترعيد، لا بالسحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المشرى قال: هي من عمل الشيطان، المشرى بالسحر من عمل الشيطان، الواجب الحذر من ذلك، ولكن ينشر عنه بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه السحر نشر بقراءة القرآن المعوذتين بالتعوذات وأبراه الله، فإذا أصيب الإنسان بشيء يقرأ القرآن المعوذتين في كفيه 3 مرات يرددها، يمسح على وجهه وصدره 3 مرات، يكرر ذلك عند النوم وفي كل وقت حتى يبرئه الله، ولا سيما عند النوم يبحث عن يفعل هذا، يقرأ قل هو الله هذين المعوذتين في كفيه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على ما أقبل من جسده على رأسه وصدره ووجهه، وهذا من أعظم أسباب الشفاء، وإذا قرأ عليه غيره كذلك. نعم. أثابكم الله. ويلاحظ كثرة المسحورين وكثرة المصابين بالمس من الأطفال والنساء والأثرياء وغيرهم في الأونة الأخيرة، فهل من توجيه أو تعليل فلكم؟ نعم، توجيه الحرص على التعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ينبغي المؤمن إذا دخل أو خرج أي بسم الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، إذا خرج من بيته مثل الصلاة أو غيرها بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل، كان يفعل هذا إذا خرج في البيت، إذا دخل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول ليلا ونهارا ويكرر ذلك ثلاث مرات، كل هذا من أسباب السلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات ليلا ونهارا، هذا من أسباب العافية من كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وقال الرجل أصابته عقرب، قال أما إنك لقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، وقال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضره سمو لا تسموه. وما وجاء ما وكان يعوذ ابني بنت الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق من أسباب العافية من كل شيء. كذلك قراءة قل هو الله أحدهما معوذتين عند النوم ثلاث مرات في الصباح والمساء ثلاث مرات، كل هذا من أسباب العافية من كل شيء. قل هو الله أحدهما معوذتين، جاء في الحديث أن أمر بقراءتها ثلاث مرات صباح ومساء، قل هو الله أحدهما معوذتين قال تكفيك بكل شيء. كذلك قراءة آيتين من آخر البقرة أمن الرسول الآخرة، جاء في الحديث لمن قرأها ليلة إلا الله شيء قد الأرض كفتاه، قال آية من آخر سورة البقرة ليلة كفتاه، كفتاه من كل شيء. المؤمن يجتهد في الأوراد الشرعية، تعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، قراءة آية الكرسي عند النوم بعد كل صلاة، قراءة قل هو الله معوذتين ثلاث مرات صباح ومساء عند النوم، كل هذا من أسباب الوقاية من كل شيء. يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في ليل ونهار في المنزل وخارجه. يقول السائل ما حكم من يستعمل سيارة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي علما بأنه يستلم مبلغا في كل شهر عن بدل النقد، وقد وقع على تعهد بعدم خروج السيارة خارج أوقات الدوام ولكم خارج الشهر؟ لا يجوز السيارة التي للعمل لا يجتمع لها خارج العمل، تبقى للعمل خاصة إلا إذا استعاد من الجهة المختصة إذا خاصها شيء آخر، المقصود سيارات العمل تبقى العمل. نعم. يقول هل يجوز للمرأة دخول المسجد لسماع المحاضرة وهي حائض؟ ليش لا دخول المسجد وهي حائض، إنما أردت المرور، أما الجلوس لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا المسجد حائض ولا جلوس، وأمر عائشة أن تأتي بحاجة من المسجد، قال إني حائض، قال ليست حضرتك من يدي فالمرور لا يعني. كنت تمر من باب إلى باب أو تدخل حاجة تدخل حاجة لا بأس، أما الجلوس فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما الذي يقدم في الأولوية، العلم أم الدعوة إلى دين الله؟ وإذا كان مع الشخص علم قليل هل يتصدى للدعوة؟ أن يقدم العلم قبل الدعوة، أحنا دعوة إلا العلم، قل هذه سبيلي يدعو الله على بصيرة، دعوة شرطها العلم، يبدأ بالعلم والتفقه في الدين ثم يدعو حسب علمه، لا يزيد على حسب علمه، على بصيره، لا يدعو الى شيء لا يعلمه ولا ينهى عن شيء لا يعلمه، يكون علمه يكون دعوته مؤيده بالعلم البصيره، يتعلم ويتفقه في الدين ويدعو الى الله على قدر علمه على قدر معالم بالدليل، قال الله قال رسوله، ولا يجوز ان يقول على الله بغير علم. يقول سماحه الوالد سمعنا لكم فتوى بجواز تحنيط الحيوانات والطيور، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا والله يحفظك؟ تحنيط الحيوانات المنكر صدر فتوى بتحريمها، صدر فتوى من الليلة الدائمة فتاوى كذا منها من تحرية الحيوانات تعليقها في البيوت، كل هذا لا يجوز لأنه يسبب تعلقا بها واعتقادا فيها، وربما تعلق بذلك أهل الصور الذي يعلقونها، وربما ظن فيها أنها تزع عن أهل البيت كما يظنه بعض الجهلة، وهو أيضا من إضاعة المال فلا يجوز. يقول: شاب استمنى في نهار الصيام فماذا يجب عليه؟ الاستمناء في نهار الصيام يقضي الصوم، تعمد الاستمناء وخرج المني يقضي الصوم، عليه يقضي إذا كان فريضة وعليه التوبة إلى الله. يقول: أشهد الله بأني أحبك في الله حبا لا يعلمه إلا الله. فضيلة الشيخ، نويت السفر وقبل أن أتحرك دخل وقت صلاة الظهر، فهل يصح لي أن أجمعها في بلدي مع صلاة العصر ثم أنطلق؟ أفتونا مأجورين. أما الحب في الله فتقدم أنه من أفضل الغربات، من أقول أحبك الله الذي عرفت هذا. وأما عزم الإنسان على السفر هل يصلي في البيت؟ لا، إذا عزم على السفر لا يصلي، لا يقصر إلا بعد خروج، بعد خروج من البلد إذا عزم على السفر ولو بعد الأذان، إذا خرج وغادر البلد له أن يقصر، مثلا خرج من الرياض يقصر في المطار خارج البلد لا بأس، أما ما دام في البلد أو في داخل البلد لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر وخرج من المدينة قصر في ذي الحليفة بعدما يغادر المدينة، وفي حجة الوداع صلى الظهر في مكة في المدينة أربعا، ثم مشى إلى مكة وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، فالمسافر لا يقصر حتى يغادر البلد. نعم، يعني في المطار الشيخ يقصر، المطار إذا كان خارج البلد، في المطار جدة مطار الرياض إذا كان خارج البلد نعم يقصر ويجمع. نعم، جمع وقصر. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يصلي الجماعة جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر يقضيها في البيت وقت استيقاظه من النوم ضحى، وهل تأثم زوجته مع أنها في جهاد معه حول هذا الموضوع، وهل عليها شيء في البقاء معه؟ لا يجوز لأي مسلم تأخير صلاة وقتها لا الفجر ولا غيره، يجب عليه أن يصلي في المسجد جميع الصلاة الخمس، تأخر عن الفجر من صفات المنافقين نعوذ بالله، وهكذا العشاء. الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء أن يصلوا في الوقت، أو الفجر في وقتها قبل الشمس، الظهر في وقتها قبل الدخول وقت العصر، والعصر في وقتها قبل أن تصفر الشمس، والمغرب في وقتها قبل أن يغيب الشفق، والعشاء في وقتها قبل نصف الليل، يجب على جميع الرجال والنساء. ولا يجوز تأخير الصلاة في الوقت، ولا يجوز أن ينام ويترك الساعة على قيام العمل، هذا منكر عظيم، بل كفر نعوذ بالله، تعمد هذا كفر، تعمد تأخير الصلاة أو وقتها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك قصر، ويقول صلى الله عليه وسلم: أهل الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والواجب على زوجته التقييم وحثه ونصيحته حتى يصلي مع الجماعة في وقت الفجر وغيره، والذي لا يصلي لا يجوز لها البقاء معه، تذهب إلى أهله لأنه كافر من ترك الصلاة، فليس لها أن تبقى معه، عليها أن تخرج إلى أهلها وعلى أهلها أن يطالبوا به ربه ويعطائه انتهي مرقة الطلاة. والواجب على من عرف ذلك أن يرفع أمره إلى هيئة أو إلى محكمة أو إلى إمارة حتى يقام عليه أمر الله، من لا يصلي يقتل الشتافة إن تاب وإلا قتل. يجب على المؤمن أن يصلي في الوقت، الفجر في وقتها قبل الشمس، والعصر والظهر والعشاء والمغرب كلها في وقتها، يجب المحافظة على ذلك، هذه عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيع أهله لما سواه أضيع، نسأل الله العافية. يا شيخ، يأتي أحيانا بعض الخطاب إلى إمام المسجد أو إلى أحد الجماعة ثم يسأل عن فلان هل يصلح أن يكون زوجا وهو يعلم أنه لا يصلي أو متهم بالصلاة، فيقول من باب الستر عليه وعلى الله أن يهديه: لا أضره ولكن أقول فيه خير إن شاء الله، فهل هذه خيانة أم من باب الستر؟ وما حكم زواج بنت برضا أبيها مع علمه أي الوالد بأنه لا يصلي؟ لا يجوز، يعلم أنه لا يصلي ينصح ترى ما يصلي، لا ينصح يبين، ولا يجب الوالد زوج بنت من لا يصلي، هذه خيانة من الوالد، يلتمس لها الدين كما يلتمس الرجل ذات الدين، قوله صلى الله عليه وسلم: فاظهر لله الدين، تريبت يداه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تغالوا تكون فتنة الأرض وفساد الأرض. من ترضون دينه وخلقه، فإذا كنت تعلم أنه لا يصلي لا يجوز تسويفه، بل انتظر حتى يأتي الله بخير منه. أما المعاصي الأخرى يجوز التزويج، لكن التباس الطيب رجل طيب أولى من التزويج على من بعض المعاصي. يتمس الرجل الطيب كما أن الرجل يتمس المرأة الطيب. وهل يا شيخ يجوز للوالد أن يبحث بنفسه عن زوج صالح؟ نعم. أن هذا من مما يخرم المرأة والعلم؟ يبحث صالح يتمس الرجل الصالح زوج بنته أو أخته. لما مات زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها خطبها عمر الصديق والعلماء، قال يا أبا بكر إن شئت تزوجك حفصة. فسكت الصديق وقال لعثمان إن شئت تزوجك، فقال أمهني، ثم قال لعمر أنه بدالي أن لا أتزوج في وقت هذا. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فوجد عمر على عمر على عثمان وعلى الصديق لما لم يجيبا، فقال له الصديق إني سكت لأني سمعت النبي يذكرها فلا أحب أن أخفي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان فاعتذر بأنه ليس عنده نية الزواج. المقصود أن عمر عرض بنته على الصديق وعلى عمر. فإذا عرض الإنسان بنته أو أخته على أشخاص يعرفهم بخير نصحا للبنت هذا مشهور ولا بأس. سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من أكمل صلاته بعد انتهاء الإمام ولكنه يقرأ الفاتحة وبقية صلاته بدون تحريك شفتيه حفظكم الله؟ لا بد أن يقرأ قراءة تسمعها بأذن، قراءة حقيقية تنطق بها، مجرد نية قراءة ما يكفي. لا بد أن القراءة يسمعها بأذنيه إذا كان يسمع، يعني قراءة حقيقية تلفظ بها. يقول نشهد الله أننا نحبكم في الله. سماحة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم في حكم إزالة شعر الوجه غير الحاجبين؟ هل يعتبر هذا من النمص؟ أفيدونا. ثم يقول وما حكم أو تقول وما حكم لبس البنطال عند الزوج وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟ شعر الوجه العادي لا يؤخذ، لأن العلماء نصوا على أنه من النمص. أما الشيء اللي مو بعادي يكون مثله تشويه هذا يزال. اللحية لفتت المرأة أو الشارب لفتت المرأة يزال، لأن فيه تشويه أنواع وشينا في الوجه. أما البنطلون وأشباه من الملابس الجديدة هذه ينبغي تركها، لأن فيها تشبه بالأعداء أو شهرة إذا كان أهل البلد يلبسونها. المرأة تلبس لبس أهل بلدها حتى لا يكون شهرة، تلبس لبس أهل بلدها. وما كان من زي الكفار لا يلبس، من شبه هذا منهم. ما كان من زي الكفار وليس من زي المسلمين لا يجوز. هذا إلحاق لسؤال سبق. يقول سماحة الشيخ حفظه الله، لقد قلتم إن الأموال التي تجمع لجمعية التعاونية ليس فيها زكاة، ولكن إذا كانت هذه الأموال تشغل أو يساهم بها لزيادتها وإنمائها فما الحكم؟ إذا كانت تشغل للصدقة مو بيعود فيها، للصدقة في الفقراء والمساكين وأهل من أصيب بمصيبة لا بأس، تشغل للمصلحة التي وضعت لها مثل ما يشغل مال الوقف. إذا كان الإنسان عنده مال وصابه موصل وشغله حتى يزيد ليصرف في جهة الوصية لا بأس، لأن خرج عن ملكهم بصدقتهم بعض هذا للصدقة محل الصدقة على الفقراء والمساكين والمصابين فلا زكاة فيه ولو وكلوا عليهم يتسببوا فيه حتى يكثر. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما رأي فضيلتكم في التمثيل المسرحي الهادف الذي يقام في بعض المدارس والمراكز الصيفية من أجل توعية الشباب، علما بأنه خال من المنكرات وفاحش القول والعمل؟ والله يحفظكم والسلام عليكم. التمثيل كذب، يقول يقوم مثل الناس عمر أو الصديق أو عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز أو الشيطان أو جهل، هذا ما يصح، كذب ولا يجوز. أما يخبر عنهم يقول قال عمر قال الصديق قال عمر بن عبد العزيز قال فلان، هذا إخبار عنهم لا بأس يتثبت النقل وينقل. أما يسمي نفسه عمر يتحدث عن عمر أو عن الصديق أو عن النبي أو عن فلان أو عن الشيطان أو عن أبي جهل لا يصح. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شخص كثير الأسفار ويحين الوقت في الطائرة لبعض الفروض، فبعض الأحيان نحصل على مكان نصلي فيه، وفي بعض الأحيان لا نحصل على موقع نقف فيه، فهل يجوز لي الصلاة على كرسي الطائرة أي المقعد؟ يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت في الطائرة أو في الباخرة أو في أي مكان ولم تستطع القيام ولم تجد مكانا، صلي على حسب حالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فيستطع على جنب. العاجز مثل المريض، إذا كان لم يسل الطائرة مكان لأن تقف فيه وتركع وتسلم، صلي على المكان واستقبل القبلة ودر مع الطائرة في الفريضة. أما في النافلة صلي جهة السير، جهة السير على حسب حالك وطاقته. كان النبي يصلي على بعيره حيث كان وجهه، يعني النافلة. يقول: ما حكم الصلاة في الفنيلة العلاق التي لا تستر المنكبين إذا كان الثوب شفافا أو صلى بدون ثوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، فلا بد يكون الثوب ساترا لما بين ستره والركبة، ستره والركبة لا بد يكون ساترا، ثوب أو سراويل أو إزار، ولا بد يضع على منكبي الشيء أو أحده إذا كان عنده قدرة. أما فنيلة ما على منكبي شيء لا، الخيط اللي على المنكبين ما يكفي، لا بد بشيء يستر المنكبين من الرداء أو غير الرداء، كما قال ليس لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقهم شيء. هذا هو المختار عند جمع من العلم رحمه الله. نعم. وهذا سؤال خاص لسماحتكم. يقول فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز: بما أنكم تتلمذتم على علامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله زمنا طويلا، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على شيء من سيرته الفذة كي يكون قدوة لمن أراد السير على منهاجه العلمي المتين، وليحتذي به طلبة العلم في هذا العصر خاصة. بارك الله فيكم وجعلكم دقا لأمة الإسلام. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سيرة أهل العلم، هو إمام وعالم وفاضل رضي الله عنه ورحمه، هو شيخنا لازمته مدة طويلة، وهو من أفضل الناس في علمه ورعيه ودينه رحمه الله، وقد لازم الدروس دهرا طويلا وتخرج على يديه أمة من الناس رحمه الله، وكان مثالا في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والنصر لله والعباد رحمه الله، وأخرف مثوبته ورفع درجاته المهديين. ونسأل الله أن يغفر له ولجميع علماء المسلمين، الله يغفر له ولجميع السابقين واللاحقين، نسأل الله أن يغفر لهم جميعا وأن لا يفتنا بعده، ويجعلنا وإياكم من أتباعهم بالإحسان. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب على الإنسان أن يصوم 6 أيام من شوال قبل قضاء رمضان؟ أيهما الراجح في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ الصيام فريضة نافلة مستحبة ليست فريضة، مع الفريضة رمضان فقط، أما 6 من شوال، صيام الليل والخميس، صيام عرفة، صيام 3 أيام من كل، هذه كلها نوافل نافلة تطوع، والواجب على من عليه قضاء أن يبدأ بقضاء، يعني يبدأ بقضاء، فإذا حب يصوم 6 بعد 3 لا بأس، أما القضاء فيجب البدء به، لأن الرسول قال: من صام ثم أتبعه 6 من شوال، فالست تكون تابعة لا متبوعة، تكون تابعة بعد رمضان بعد ما يقضي رمضان. يقول: ما صحة الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، أو أن الدعاء والقدر يتعارجان في السماء؟ صحيح، معناه أن الله جل وعلا قد يعلق القدر بالدعاء، فإذا دعا الإنسان منع الله هذا الشيء، وإذا ترك الدعاء وقع، والله يعلم ماذا يقع، يعلم سبحانه أن هذا يدعو فيدفع الله عن هذا البلاء معين، والآخر لا يدعو فيقع ما علق الله عليه، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ، وما هو البرنامج الذي ترى أن يطبقه طالب العلم بالتوفيق بين عمله وطلب العلم؟ أهم كتاب وأصدق كتاب القرآن، يبدأ به ويعتني بالقرآن، هو أعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب، يبدأ به يجتهد بحيث ما تيسر منه وإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ثم المتون النافعة العقيدة مثل كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الوصية، الكتب عظيمة ونافعة مختصرة في العقيدة. وفي الحديث بلوغ المرام، حمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن المقدسي، الأربعين النووية وتتمة لابن راجب، وخمسين حديث مهمة من جوامع الكلم، هذه كتب مفيدة ومختصرة وعظيمة. وفي الفقه مثل زاد المستقنع، مثل دليل الطالب، مدرسة الفقه الموفق، هذه كتب مفيدة في الفقه يستعين بها على فهم الأحاديث وفهم النصوص. في النحو التي يسأل قبل أو الأسهمية كانت أول يبتدي الأسهمية، وإذا تيسر بعد هذا قطر أو الألفية طيب. نعم كذلك الوصية من أهم شيء، وحفظها قاتل عند المشايخ الذي يعلمون هنا وفي أي مكان، هنا أو في البريدة أو في الهايل أو في مكة، حلقات العلم في كل مكان يشرع لطالب العلم أن يحفظها ويستفيد من حلقات العلم، ولا سيما لدى العلماء المعروفين بالعلم والفضل والسنة، يحرص على حضورها أو ما تيسر منها حتى يستفيد ويفيد. يقول سلمك الله فضيلة الشيخ، ما حكم حلق الشعر الذي فوق العارض من شعر الوجه؟ اللحية كلها ما يجب التعرض لها، اللحية والخدان من اللحية، يقول أهل اللغة اللحية ما لبس الخدين والذقن، ما لبس الخدين والذقن هذا من اللحية ليس له تعرض، أما ما فوق العظم هذا من الرأس، ما فوق العظم اللي حاجة الاثنين، ما فوق هذا من الصدغ من الرأس، أما ما على الخدين هو من اللحية ليس له أخلوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، توجد بعض الشركات تقوم بإسعاف السيارات المتعطلة، وذلك بالاشتراك بمبلغ معين سنويا لكل سيارة، وعند تعطلها تقوم أي صاحب السيارة يقوم بالاتصال بهم فيأتون ويحاولون إصلاح السيارة إذا كان هذا العطل ضمن اشتراطهم، فهم يشترطون الأعطال الخفيفة أو يقومون بسحب السيارة إلى أي وجه تريدها، فهل هذا النوع من التعاون من التأمين التجاري أو التعاون التجاري؟ هذا من التعاون التجاري أصح، لأنه مجهول، قد يحصل عطال كثير ويوفق نفقات كثيرة، قد لا يحصل شيء ويخسر خسارات كثيرة بلا فائدة. الله المستعان، لعله يكفي، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.